الآن نريد أن ننتقل إلى شيء آخر اللي هو الوزن العروضي أو التفاعيل، تفاعيل العروض. هذا الذي فعلناه نريد أن نحوله إلى تفعيلة من التفعيلات اللي احنا عملناها دلوقتي يا أولادي، نريد أن نحولها إلى تفعيلة. التفعيلة توجد 10 تفعيلات. أول تفعيلة اسمها فعول، فعول. الخليل رحمة الله عليه اختفى أثر علماء الصرف. علماء الصرف إذا وزنوا الكلمة يزنوها على وزن فعل، يقول كاتب، يقول على وزن إيه؟ أو كذلك أتى بكلمة فعل برضو بس زاد عليها 7 أحرف وجمعها في كلمة لمعت سيوفنا، لمعت سيوفنا. يعني إذا أحرف التقطيع اللي احنا هنقطع بيها لا تخرج عن هذه 10 أبدا. أول تفعيلة فعول، انتبهوا كما قلت التفعيل أنا يعني هذكرها الآن بمثابة الميزان اللي هنزن بيها. يعني أنت إذا اشتريت شيئا تجد أن البائع عنده كفتان، صح ولا لا؟ كفة يضع فيها إيه؟ الشيء الموزون والشيء اللي هيوزن بيه. فأول تفعيلة تسمى فعول، أول تفعيلة تشبهها بشيء هتزن بيه تسمى فعول. فعول هذه إن جينا الأسباب والأوتاد نجد أنها مقارنة من السبب بعده وتد وبعده سبب، أدي فعو أهي فعو واللون مقارنة من وتد مجموع بعده سبب. وأي تفعيلة تبدأ بوتد تسمى تفعيلة أصلية، وأي تفعيلة تبدأ بسبب تسمى تفعيلة فرعية. إذا التفعيلة أول تفعيلة اللي هي فعول، الثانية مفاعيل، هذه مفاعيل. إذا قلت لك بين الأسباب والأوتاد والمفا وتد مجموع، عي سبب ولن سبب، يعني هذه مقارنة من وتد مجموع زائد إيه؟ سببان خفيفان. التفعيلة الثالثة مفاعلة، مفاعلة هذه مكونة من وتد مجموع زائد فاصلة ايه؟ صغرى، زائد فاصلة ايه؟ التفعيلة الرابعة فاعي، هكذا قف على العين قل فاعي وقف. لاتن، هذه لاتن، فاعي لاتن، قف قف يعني قف على العين، فاعي وقف وقفة خفيفة وقل لاتن. يبقى هذه مقارنة من وتد مفروق، الوتد المفروق متحركان بينهما ساكن، وبعدين لا سبب تن سبب. هذه التفاعيل 4 تسمى في علم العروض تفاعيل أصلية، أصلية أنها بدأ بوتد، ده وتد مجموع وتد مجموع وتد مجموع وتد مفروق. التفاعيل التي تبدأ بوتد تسمى تفاعيل إيه؟ أصلية. انتبهوا معي الله يرضى عليكم، التفعيل التي تبدأ بوتد تسمى تفعيل ايه؟ أصلي. ذكرنا 4، تبقى من 10 كام؟ 6. أول تفعيلة من تفعيلات الستة هذه فاعل، فا بدأ بإيه؟ بسبب خفيف، تبقى تفعيلة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. خلاص أعتقد إحنا انتهينا من هذا. التفعيلة بعد كده تفعيلة فرعية موس تفعيل، هذه موس سبب، تف سبب، عيلون وتد، بدأت بسبب ولا بوتد؟ يبقى برضه تفعيلة فرعية. مفعولات، مف سبب، عو سبب، لات وتد مفروق، بدأت بسبب خفيف ولا لا؟ يبقى تفعيلة أصلية ولا فرعية؟ احنا بتكلم اركز على حكايه اصليه وفرعيه لان محتاجين هذا الكلام فيما بعد. في عندنا يا اولادي فاعلات، فا هي بدات بسبب بعكس الثانيه اللي هي فاعي، لا فا علا وتد تون سبب، يعني هذه مكونة من سببين خفيفين بينهما وتد مجموع. كم تفعيل الآن؟ ها؟ طيب في عندنا تفعيل أيضا متفاعل، متفاعل متفا ده بدأت بإيه؟ بفاصلة صغرى، الفاصلة دي يا أولادي مكونة من سببين، سبب ثقيل وسبب خفيف، زي ما يكون معك 10 جنيه لما أقول لك فكها تعمل إيه؟ تبقى 5 و5. دايما الفاصلة الصغرى كده اللي عبارة عن 3 حركات لو فصلناهم هيبقى سبب ثقيل وسبب خفيف. يبقى بدأت بسبب ولا لا؟ بدأت بسبب. هذه رقم كام دي؟ يبقى في آخر تفعيلة، آخر تفعيلة اللي هي إيه؟ آخر تفعيلة مستفعل كده، مستفعل يعني هنفصل بس العين عن اللام، بس هي نفسها دي بس هنفصل العين عن اللام وكده انتهت التفعيلة في 10. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن قلت هو عشان إيه ما ننساش، إذا أردنا أن نكتب البيت كتابة عروضية نكتب حسب الإيه؟ هذا الحرف المنطوق، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون، إن كان متحرك نعمل شرطة إيه؟ ميلة، وإن كان ساكن نكتب سكون. هذا واضح؟ ثم بعد ذلك نحول هذه الحركات والسكنات إلى تفعيلات. إلى يا أولادي؟ تفعيلات. أنا قلت لك في التفعيلات 10 في عند أول تفعيلة اللي هي تفعيلة فعول، صح ولا لا؟ شوف كده، هذه وتد وبعد سبب. قلت يا ربي أنا عندي 10 تفعيلات تنفع إيه؟ أقول أجرب، ما أنت لسه في بداية العلم، ما أنا قلت علم العروض في بدايته صعب على إيه دارسه، لكن بعد فترة إن شاء الله بيبقى سهل وميسور. تقول الله طب أنا عندي 10 تفعيلات، أنا عندي أول فاعل، يا ترى دي تصلح دي؟ ما تصلحش. طب عندي تفعيلة مثلا مس تفعيل، مس سبب وسبب، هل دي تنفع برضو؟ طب أنا عندي هي تفعيلة أبي فاعول تنفع ولا لا؟ خلاص أنا عرفت إن دي فاعول، خلاص انتهينا دي. هذه التفعيلة الثانية عند أبي مفا وعي لون. إذا عرفت التفعيلة الأولى والثانية خلاص توصلت إلى معرفة البيت، انتهى، يعني ليس لست بحاجة إلى أن تعرف بقية تفعيلات البيت، أهم شيء تعرف التفعيلة الأولى زائد الثانية، لأن بعد ما يأتي بعد ذلك كله مكرر. هل أنتم فاهمون؟ أهم حاجة أعرف التفعيلة دي زائد دي. إذا عرفت هذا بقول لك أنا إن شاء الله هديك المفتاح البحر، المفتاح، بمجرد ما أديك المفتاح هتفتح وتدخل على طول. إحنا قبل أن نأتي البحور، بس المهم عندنا أنا قلت إنه أول شيء لابد أن يكتب البيت كتابة عروضية ثم أقطعه تقطيعا عروضيا ثم بعد ذلك أحوله إلى تفعيلة من التفعيلات 10. فاهمين يا أولاد ولا التفعيلة من التفعيلات 10. المطلوب منك كطالب علم تعرف لي أول تفعيلة إيه وثاني تفعيلة إيه وخلاص انتهي، وبعد كده أديك المفتاح تفتح وتعرف البحر إن هذا البيت من بحر كذا. يبقى الآن عرفنا الكتابة العروضية ثم التقطيع العروضي ثم الوزن العروضي، وأنا قلت فيه عندنا 4 تفعيلات أصلية و6 فرعية. هل أنتم فاهمون؟